الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الكتاب سامحوني الإخوة كلها يعني تمنوا التقريب أو كتاب الإمام السخاوي في الشرح فتح مغيث، لكن الحق أنا هذا الكتاب هو من أمتع الكتب التي نبدأ به، منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، منهج العلل، لا بد نحن أصلا ندخل هذا الباب، منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، هو إن شاء الله لح نبدأ به دراسة مكان التقريب. الإخوة اللي يجد في نفسه يعني شيء من التعب شوية يتحمل المشقة، المسألة مهمة لا سيما أنتم الآن يعني على الأقل تدرسون ما أدري أذكر ما عندي ولا لا. هو عامة اتصل بي أخ أمس إشادة بهذا الأخ يعني جزاه الله خيرا، أنا أحب هذا من أم القوين، فسألني عن بعض المشايخ والمشيخ محمد، وطبعا كان بيسأل أمر معين، قال الناس تتكلمون فيك في أمر معين عن المشايخ، فاحنا عايزين نعرف هذه المشايخ كذا وكذا، وذكر بعض المشايخ منهم من لي ما أخذ عليهم، فقلت له يعني أنا قال في الموقع في كتب له، قلت له أنا أظل من بعير أهلي في الموقع، ما أنا ما أدخل عليه. قال شيخ فلان فلان، قلت شيخ فلان فلان لا هذا سيدي يعني أنا نعم أقر به. قال ما أنت ما زلت تقر به الآن؟ قلت نعم أقر به. أقول لك شيئا أفضل من ذلك، اجمع من عندك جميعا وأنا صباحا مساء ليلا نهارا كما شئت بيني وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل كان منصفا وقال نعم أنا ما اتصلت إلا لذلك أتحقق. قلت له خلاص إذا كان عندكم حتى على الشيخ الذي تتكلمون عنه شيء يخالف كتاب السنة ثبت العرش ثم ارخش، اثبت المخالفة لكتاب السنة واثبت إقامة الحجة ويدي بيدك. فأنا ما كنت أريد أن أذكر، لكن ذكرت هذا لأن فرح بذلك ودعوت له، قلت له هذا هو الحق، إن وصلك شيخ شيئا وبلغك إن بلغك شيء فأردت أن تتحقق فتحقق من الرجل نفسه. فقال أنا ما فعلت ذلك إلا لهذا. فليت كل إنسان مننا حتى لو لم أخذ على بعض المشايخ يبدأ يتصل فيه، يمكن الله جل وعلا يهديه على يديه، أو يمكن يكون هو اللي مخطئ. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا ممن لا يحيد عن طريق الحق بحال من الأحوال. كتاب التعريف والحديث السادس، هو ما فيهوش شغل كتير حديثيا لكن الخلاف فيه هين، لكن لابد يبين لك أيضا الخلاف بين المنهجين، لأن الرجل كما قلت جماع وعنده آلة التحقيق لكنه لا يحقق. هو الكتاب الحديث حديث أبي داود، حدثنا الحسن بن عمرو السدوسي، حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس لأنه قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال وهيب ابن عبد العزيز فليتعوذ بالله. ايش الفرق بين الروايتين؟ الروايه الاولى قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الروايه الثانيه قال وهيب عن عبد العزيز بن صهيب يعني عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فليتعوذ بالله. ايش الفرق بين الروايتين؟ مهمه جدا، هو لب الموضوع في هذا. الفرق بين الروايتين هذه مهمه جدا، هو محل الكلام عندنا والنزاع. هات يا كريم. ممتاز. الرواية الأولى تحكي الفعل، والرواية الثانية تحكي القول. هذا في ظاهر الأمر ما فيه خلاف، ولذلك هو أخذ ظاهر الأمر وقال هذه زيادة ثقة، وهيب ثقة انتهى. إذا كان وهيب ثقة حافظ متقن فدي زيادة ثقة. فلما أقول إنسان فلا تعاوذ، لكن الفقيه هنا بعد هذا الفارق بين المحدث الفقيه وبين غيره، الفقيه يقول لا هناك فرق جوهري، هذه زيادة فيها مخالفة. ايش المخالفة بقى يا فقهاء؟ ممتاز، هذا هو الفارق بينهما. انا قلت اصلا حكاية قول، يبقى اذا عند الفقهاء يقول لا هذا امر فيجب، فيأثم من لم يفعل ذلك. مفهوم الكلام؟ اما الفعل فلا، فليس كذلك. فرق جواري ولا غير فرق جواري؟ فرق جواري، هذا فرق جواري. فلم يكن ثمة فرق في هذا الباب لقلنا نعم بذات الثقة، لكننا سنرى، وهذا بحث طويل جدا، لكننا يعني في هذه الأونات لابد أن نيسر على الإخوة ونبين أن هذه ليست ذات ثقة لكنها من الشذوذ بمكان. أولا الرواية هذه رواية أبو داود حصرها، وطبعا أنه يمكن على الشيخ الألباني في سنن أبو داود أنه قال ضعيف قال شاذ، والشيخ الألباني هو شذذ رواية عبد الوارث. وأيضا في طيات الكلام كان بيتكلم عن رواية وهيب، لكن هو نفسه يقول ما رأيته رواية وهيب موصولة. فالمهم أنه شغل المصنف شغل نفسه برد على الشيخ في هذا الباب. هو نفصل المسألة بسرعة. أبو داود قال حدثنا مسدد بن صرهد، وطبعا ثقة ثابتة، عندما قال سألوه عن اسمك قال مسدد بن صرهد بن صربل، قال هذه رقية العقرب ليس اسم إنسان هذا. طبعا هذه المسدد رواه عن عبد الوارث رواه عن حماد بن زيد، وفي سنن البيهقي أيضا عن مسدد، يعني الطريق الطرق موصلة الموصلة إلى عبد العزيز من طريق مسدد. مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث على التسكين والتحريك، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية أخرى عن شعبة قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث كما سيأتي. رواية عندنا الآن راويان عن عبد العزيز، راويان عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب روى عنه حماد بن زيد، حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب روى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الرواية أيضا بإسناد على شرط الصحيحين على شرط الشيخين من شعبة، من رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به، من حكاية الفعل يعني. والحق أنه ورد عن شعبة أيضا حكاية قول، يعني شعبة له روايتان، رواية وافقت عبد الوارث ورواية وافقت حماد، وموافقة لحماد أحب إلينا كما سنبين. أيضا تابع حماد هشيم بن بشير هشيم عن عبد العزيز بن صهيب به أيضا، وهذه الرواية في مسلم، رواية هشيم هذه في مسلم، حكاية فعل السلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتابعه أيضا سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به، وهذه في الأدب المفرد على وإسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم. ورواية أيضا رواية حماد بن سلمة عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس به في رواه ابن السني في اليوم والليلة. يبقى عندنا حماد، طبعا الحديث دائر على من؟ عبد العزيز بن صهيب يدور عليه الحديث، رواه حماد عنه، وحماد تابعه شعبة وهشيم وسعيد وحماد بن سلمة. اتفاق حماد بن سعيد وحماد بن سلمة صاعقة وحده، اتفاق حماد الحمادان إذا اتفقا فهذه كفة راجحة جدا وحدها، فما بالك ومعه من؟ هشيم. الثقة الثبت تعك من تدليسه، نتكلم عليه هو ثقة ثبت، وأيضا أمير المؤمنين في الحديث شعبة وسعيد بن زيد. الرواية الثانية التي يؤخذ عليها أنه لم يذكر اللهم إني أعوذ بك رواية عبد الوارث، عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أعوذ بالله، ما قال اللهم إني أعوذ بك، قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حتى هذه البخاري رفضها، قدم حماد، قال فحماد أثبت من عبد الوارث، بل وأثبت من ابن عليا، بل وأثبت من ابن عيينة. شوف البخاري يقدم حماد بن زيد، وحماد بن زيد كما قال علماؤنا كان حرف واحد لا ينخرم عنه، كان أصح الناس كتابة. حماد بن زيد كان ثقة ثبت فحل من الفحول، البخاري يقدمه على ابن عيينة ويقدمه على ابن عليا، اسماعيل بن عليا هذا أيضا ثقة ثبت وقدمه عبد الوارث. البخاري يقول حماد بن زيد أحمد، استغفر الله ليس البخاري، أحمد يقدمه على حماد بن زيد، حماد بن زيد على عبد الوارث وعلى اسماعيل بن علي وعلى ابن عيينة. المهم أن عبد الوارث تابعه ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عليه السلام قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني لم يقل اللهم إني أعوذ بك، مع أن هنا ممكن هنا الذي نقول أنه لا مخالفة بين الروايتين، ممكن أن نقول هنا طرح الرواية الثانية لما لا مخالفة بين الروايتين، لا مخالفة بين الروايتين، هذا الراجح الصحيح. أحمد يقول حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث، أثبت من عبد الوارث وابن علي والثقفي وأيضا ابن عيينة. أما رواية وهيب وهي التي يدور عليها الكلام، وهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال فليتعوذ. في رواية البسملة وإن كان الحافظ ابن حجر أنكرها، أنكر رواية البسملة لكنها وردت، حق أنها وردت أيضا لكن فيها ما فيها من البعض، رواية البسملة أنكرها الحافظ ابن حجر لكنها وردت. يعني هو قال لم تأتي رواية بالبسملة، صحيح أن في رواية بالبسملة. وهيب وهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال فليتعوذ بالله، وهذا أمر. وهيب الحق أنه لم ينفرد، وهيب لم ينفرد بالحديث كما هو أتى المصنف بذلك. وهيب بن خالد بن عجلان قال حافظ ثقة متقن، قال معاذ بن صالح قلت لابن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال وهيب، وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال، فمن فرض به يعد من باب زيادة الثقة المقبولة. لكنه أغفل شيئا آخر، العلماء قالوا ثقة متقن لكنه يخطئ، فإذا خالف حماد بن زيد قلنا هذه من أخطائه، لأن الكفة راجحة لحماد، حماد معهم فحول، غير أنه جبل أشم، حماد جبل أشم وحده، فما بالك وهو معه الجبال الشامخات. وقال علماءنا في وهيب هو ثقة لكنه يخطئ، فإذا أخطأ وخالف مثل حماد يعني لابد أن نلف العصابة به، العصابة تكون أو العصابة تكون به. الغلط المقصود هو ثقة، نعم ثقة، وهو لم ينفرد، هو لم ينفرد، بل قد تابعه عبد العزيز بن المختار، تابعه عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز المختار، عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعوذ بالله من الشيطان. عامة وهيب على ما علمتم من أنه ثقة حافظ، لكنه فيه أخطاء يخطئ. وقال أبو داود نقلا عن بعض العلماء تغير وإن كان ثقة، قال أبو داود وهيب قد تغير وإن كان ثقة، وهيب قد تغير وإن كان ثقة. وكان يحيى بن سعيد يقول إسماعيل بن علي أثبت من وهيب. طبعا إسماعيل بن علي الذي تابع عبد الوارث روى الرواية على إيش؟ التي طرحها البخاري لم يقدمها البخاري، لكن هو رواها عن إيه؟ فعل. ولذلك قال علماؤنا، قال أبو داود قال وهيب وإن كان ثقة فقد تغير، قال يحيى بن سعيد القطان إسماعيل بن علي أثبت من وهيب، ده ما تعرض للتغير، ده عندما نقول الضبط موجود. فقال إسماعيل بن علي أثبت، وإسماعيل بن علي الحق أن معه جيوش، حمد بن زيد وحمد بن سلمة وشعبة، كل هذه كانت روايات على حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهيب هو الذي جعلها حكاية قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحيى بن سعيد يفصل لنا في الخطاب ويقول إسماعيل بن علي أثبت من وهيب، إذا يقدم رواياته تقدم على رواية وهيب، وإسماعيل رواها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن رواها وهيب من القول. وأيضا عبد العزيز بن المختار تابع عبد العزيز بن وهيب حتى لا يقال وهيب لم ينفرد، إن كنتم بيخطئ أو إن كنتم إن إسماعيل أثبت، قد تابع عبد العزيز بن المختار وهيب. قلنا حتى عبد العزيز بن المختار أيضا وإن كان ثقة فهو يخطئ، عبد العزيز بن المختار يخطئ، وقد غلا فيه ابن معين عندما قال ليس بشيء، وهذا ليس يعني من الإنصاف أن نقول إن عبد العزيز ثقة، لكن ابن معين قال ليس بشيء، لما؟ لأنه بيقع في أخطاء، يعني هو وهاه للأخطاء التي يقع فيها، فهو يخطئ، عبد العزيز المختار يخطئ. فهذه المتابعة ليست متابعة تثقل على إسماعيل، بل على الجيوش التي كانت سابقة من إسماعيل، هو كما قلنا أصل الرواية عن حماد، حماد وشعبة وشيم وسعيد بن زيد وحماد بن سلمة. لكن عشان نكون منصفين أيضا في رواية جاءت من شعبة توافق رواية عبد الوارث، وأيضا حتى لو وافقت عبد الوارث فهي حكاية فعل وليست حكاية قول، حكاية فعل وليست حكاية قول. جاءت فهم حاجة دكتور؟ دكتور معنا أنت ولا مش معنا؟ معنا. طيب إذا الحديث الحق أنه حديث شاذ، الحق أنه حديث شاذ، وأنه هاي بالثقة خالف الثقات. فإن قالوا انظر إلى المتن لا مخالفة، اتق الله، هذه زيادة ثقة لأنه لا مخالفة بينهم، قلنا لا والله المخالفة موجودة، لأن هذا يقول بأن الإنسان قال فليتعوذ بالله، وهذا أمر، وظهر الأمر الإيش؟ الوجوب، يعني يأسف من لم يفعل ذلك. لكن هؤلاء لما حكوا حكاية الفعل قلنا أقصاها أن تكون على الاستحباب، ونظير ذلك في الشرع، نظير ذلك في العبادات. ها؟ لا، نظير هذه المسألة موجود، نظيرها بالضبط، وأيضا بالقول بأن هذا شاذ وليس بمحفوظ. مرتاني تحريك الأصبع يعني جيد لكن ليست هي. اه طبعا بس دي اظهر من هذا، لكن ممتاز. لا فضة فوق، لا فضة فوق الاتجاع في سنة الفجر صحيح. ورد في روايات التي جاءت في الصحيح ان ابا هريرة يحكيها ايه فعلا عن المسلم انه كان يصلي سنة الفجر فيضطجع صح. ابن حزم احتج بايش؟ برواية شاذة ان جاءت عن ابي هريرة انه قال من صلى الغداة فليضطجع. ولذلك ابن حزم قال الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، بل هي شرط في صحة الصلاة. فمن لم يضطجع في سنة الفجر فصلاة الفجر ايه؟ طب اللي مصليش في سنة الفجر يعمل ايه؟ ده في اللي صلاها وما اضطجعش صلاته باطلة. طب ما بيصليش سنة الفجر صلاته بيصليش سنة. كلام عجيب من الامام ابن حزم، لكن كما قلت النظير هو هو. فهذه رواية شاذة التي حكاها من فعل، التي حكاها من بعض الرواة واعتمدها ابن حزم من قول النبي لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مكان قد انتهينا من الحديث الذي يتكلم عنه الرجل المذكور في هذا الكتاب. هذا الذي أقوله في لا اتركوا هيب، وهيب شاذ، لكن احنا نتكلم عن رواية عبد الوارث ورواية من؟ ورواية أحمد بن زيد، لأن أحمد بن زيد يروي عن عبد العزيز وعبد الوارث وثقة ثقة وحافظ يروي عن عبد العزيز. فنقول لا، المجالس تعددت، المخرج واحد نعم هو عبد العزيز، لكن تعددت المجالس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى، لأنهم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا فرق بينهما في المعنى، ففيها دلالة واضحة جدا على ما قاله البخاري في جواز الرواية بالمعنى. جزاك الله خير، نعم هذا صحيح، لكن في رواية وهيب لا رواية وهيب الشذوذ، نقول رواية وهيب فيها الشذوذ لأنها ليست حكاية فعل لكنها حكاية قول. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.